نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نلهمكم الحق ونحملكم على الخير بدل ما كانت الشياطين تفعل بالكفرة، وفي الآخرة بالشفاعة والكرامة حيث يتعادى الكفرة وقرناؤهم، ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم من اللذائذ، ولكم فيها ما تدعون ما تتمنون من الدعاء بمعنى الطلب وهو أعم من الأول، نزلا من غفور رحيم، حال من ما تدعون للإشعار بأن ما يتمنون بالنسبة إلى ما يعطون مما لا يخطر ببالهم. كالنزل للضيف، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى عبادته وعمل صالحا فيما بينه وبين ربه وقال إنني من المسلمين تفاخرا به، أو اتخاذا للإسلام دينا أو مذهبا من قولهم هذا قول فلان لمذهبه، والآية عامة لمن استجمع تلك الصفات، وقيل نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل في المؤذنين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في الجزاء وحسن العاقبة، ولا الثانية مزيدة لتأكيد النفي، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة، على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقا، على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقا، أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات، وإنما أخرجه مخرج الاستئناف على أنه جواب من قال كيف أصنع للمبالغة، ولذلك وضع أحسن موضع الحسنة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي إذا فعلت ذلك صار عدوك المشار مثل الولي الشفيع. وما يلقى هذه السدية وهي مقابلته الإساءة بالإحسان إلا الذين صبروا، فإنها تحبس النفس عن الانتقام. وما يلقاها إلا الذين صبروا فإنها تحبس النفس عن الانتقام، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من الخير وكمال النفس، وقيل الحظ العظيم الجنة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، نخت شبه به وسوسته لأنها تبعث الإنسان على ما لا ينبغي كالدفع بما هو أسوأ، وجعل النزغ نازغا على طريقة جد جده، أو أريد به نازغ وصفا للشيطان بالمصدر. فاستعذ بالله من شره ولا تطعه، إنه هو السميع لاستعاذتك، العليم بنيتك أو بصلاحك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنهما مخلوقان مأموران مثلكم واسجدوا لله الذي خلقهن الضمير للأربعة المذكورة والمقصود تعليق الفعل بهما إشعارا بأنهما من حداد ما لا يعلم ولا يختار إن كنتم إياه تعبدون فإن السجود أخص العبادات وهو موضع السجود عندنا لاقتران الأمر به وعند أبي حنيفة آخر الآية الأخرى لأنه تمام المعنى فإن استكبروا عن الامتثال فالذين عند ربك من الملائكة يسبحون له بالليل والنهار أي دائما لقوله وهم لا يسأمون أي لا يملون ثم قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة فصلت قال ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعو نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بعد أن ذكر الله عز وجل الكفار وعقوبتهم على عادة القرآن الكريم ذكر الله المؤمنين المستقيمين الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا فاعترفوا بربوبية الله تبارك وتعالى وأقروا بوحدانيته جل وعلا وساروا على الطريق المستقيم فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وساروا على نهج الإسلام بالكلية تتنزل عليهم الملائكة هؤلاء الذين ثبتوا على الإيمان وثبتوا على الإخلاص وأدوا الفرائض وعملوا بما أمر الله وانتهوا عما نهى عنه ربنا عز وجل تتنزل عليهم الملائكة فتدفع عنهم الخوف والحزن خاصة عند الموت عند لقاء الله عز وجل فالعبد المؤمن إنما يكون خروج روحه على أحسن ما يرام فإذا مات وانتهت روحه أنزل الله عليه ملائكة من ملائكة الرحمة ولو كانوا هم الملائكة الذين يقبضون الأرواح قائلين له إن الله مشتاق إلى لقاء فهل أنت مشتاق إلى لقاء فيخجل العبد المؤمن الذي استقام في حياته فيتعرق جبينه وبذلك تخرج روحه على أحسن ما يرام إذا كان هذا الأمر عند الوفاة كذلك عند الخروج من القبر في الوقت الذي سماه الله يوم الفزع الأكبر تراهم غير يعني حزينين لأنهم علموا مقامهم عند الله تبارك وتعالى تتنزل عليهم الملائكة، أي في حالتين، في حالة الموت وفي حالة الخروج من القبر. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما تقدمون عليه، فإنكم تقدمون على رب رحيم وعلى ثواب وفير وعلى نعمة عظيمة وعلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولا تحزنوا على ما فاتكم في هذه الحياة الدنيا أو على ما خلفتم فيها، فالآخرة خير وأبقى. وأبشروا أيضا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، تلك الجنة التي وعدكم الله سبحانه وتعالى فيها على لسان الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ألهمناكم الحق، حملناكم على الخير بدل ما كانت الشياطين تفعل بالكفرة، ثم بعد ذلك لكم في الآخرة الثواب العظيم، لكم ما تشتهي أنفسكم من اللذائذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكم فيها ما تدعون، ما كنتم تدعون في هذه الحياة الدنيا، وما تطلبون من الله الغفور الرحيم، كل ذلك بسبب ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة والإيمان بالله عز وجل، فيعطيكم الله عز وجل نزلا كيف الضيف ينزل بالكريم، فكيف بأكرم الكرماء وكيف بخالق الكرم والجود. الله تبارك وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن؟ لا أحد ممن دعا إلى عبادة الله. نبدأ بهؤلاء بالأنبياء، هؤلاء الذين طلب الله منهم وأرسلهم من أجل أن يخرجوا الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، أعطوا مثلا رائعا في ذلك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله من الدعاة الذين ينشرون الحق في كل مكان، اتخذوا الإسلام دينا ومذهبا واستجمعوا تلك الصفات التي يمكن للإنسان أن يتباهى بها ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وأن الله حمله ذلك الثوب العظيم في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هؤلاء الذين يدعون الله عز وجل على المآذن ويرفعون أصواتهم ويؤذنون في اليوم 5 مرات، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه دعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا فأخلص لله وراقب الوقت ودعا الناس إلى الصلاة وإلى العبادة. لذلك قالوا المؤذن، قال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة في دعوتهم إلى الله عز وجل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحسنة شيء والسيئة شيء، لا تستوي في الجزاء، هذه جزاؤها رضا الله وهذه جزاؤها غضب الله، هذه عاقبتها الجنة. التي أعدها الله للمتقين، والسيئة جزاؤها النار، الدرك الأسفل من نار جهنم، لا تستوي الحسنة ولا السيئة في العاقبة، في الثواب، في التسجيل في صحف الملائكة، في الجنة والنار، في الرضا والغضب، إلى غير ذلك. ادفع بالتي هي أحسن. دائما إذا اعترضتك سيئة، دائما أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ضع أحسن موضع الحسنة التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. إياك أن تحملك نفسك على الغضب، فإن الغضب من النار. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. عندما جاءه السائل يسأله: أوصني يا رسول الله، ولو رأيت عمل السلف الصالح كيف يتحملون أنفسهم، وكيف تراهم يقفون عند كتاب الله عز وجل. وأضرب مثالا بسيطا على ذلك. قيل إن أحد الصالحين أرسل عبدا بآنية نفيسة فيها شيء من الطعام النفيس، بعد ذلك ربما وقع أو تعثر العبد، وبعد ذلك وقع فانكسرت الآنية وذهب الطعام. فعندما رأى سيده وأخبره، رأى بوادر الغيظ عليه، فقال وقرأ عليه: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله تعالى. انظر كيف أتبع ذلك الأمر، وكيف حول الغضب إلى قرب من الله تبارك وتعالى. ولو قرأت عن الصالحين لوجدت الكثير الكثير من ذلك. فإذا وصل إليك الغضب وكنت قاعدا فقم، وكنت قائما فاقعد، اذهب فتوضأ، اذهب فاغتسل، فإن الغضب من النار، وإن الماء يطفئ النار. غير الحالة التي أنت عليها. إياك أن تغضب، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، عند ذلك تنقلب الأمور. هذا الأمر مقابلة الإساءة بالإحسان، وما يلقاها إلا الذين صبروا. هؤلاء الذين حبسوا أنفسهم عن الانتقام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لله. أما عرض الدنيا فعرض زائل، وإن لكل شيء عمر، وكما بين رسول الله: حتى لا نغضب ولا كسر ذلك، إن للآنية أعمارا كأعمار بني آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا تحزن عندما ترى شيئا يخرب ينكسر، لابد أن ينتهي. إذا كان الإنسان وهو أعظم مخلوق في الدنيا لابد أن ينتهي أجله، وقد كتب ذلك عندما كان في رحم أمه. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والحظ العظيم معناه ما آتاه الله من الخير، ما آتاه الله من العلم، ما آتاه الله من كمال النفس، وهذا كله يؤدي إلى حظ عظيم أكبر منه. ما هو؟ عندما يقوم بهذا الذي وفقه الله تكون له الجنة التي عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان متربص بكل إنسان، يريد أن يوسوس، يريد أن ينخس، يريد أن يحمل على الأشياء التي لا تفيد أبدا. لذلك إذا شعرت بذلك فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شره. هذا بلسانك، ولا تطعه بما يوسوس لك، إنه هو السميع العليم. توكل على الله، فالله سمع استعاذتك، فأنت ينبغي عليك أن تبعد عنه العليم سبحانه وتعالى بنيتك وبصلاحك، فلذلك وفقك لكل خير. ثم امتن الله علينا فقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. آية من آيات الله، مخلوقات مأمورات مثلكم تماما، أمرها الله تبارك وتعالى، أمرها بالخضوع، أمرها بالعمل، أمرها أن تشرق الشمس صباحا وأن تغرب مساء، أمرها فانقادت لأمر الله تبارك وتعالى. لم تغير أمر الله إلا إذا أمرها الله في يوم القيامة، ففي اليوم الذي تنتهي فيه هذه الدنيا، فبدلا أن تشرق من المشرق تشرق من المغرب. كذلك القمر الذي ائتمر بأمر الله تبارك وتعالى. أنتم هذه آية، هذا مخلوق، لذلك لا تحولوه إلى معبود، هذا مخلوق، ولذلك عليكم أن تنظروا إليه وتعلموا أن الله عز وجل على كل شيء قدير. واسجدوا لله، الجميع يسجد لله، شاء أم أبى يخضع الجميع لأمر الله، ولكن عندما يمتثل ذلك سجودا على سبعة أعظم، متجها إلى القبلة، خاضعا لله تبارك وتعالى، مؤتمرا بذلك الأمر، عند ذلك واسجدوا لله. يا أيها الناس، يا من خلقكم وما خلقكم للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن كنتم